cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. أخذنا أمس بعض المسائل فيما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة، منها الحكم، ما حكم القراءة بعد الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة، ما الحكم؟ أنه سنة، مستحب. ما الدليل؟ نعم، نحن بعد الفاتحة. بل في بعض الروايات قال له واقرأ ما تيسر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحسنت، هذا يدل أن الواجب والركن الفاتحة فقط، أما زيادة فصاعدا ونبي أنها للشاذة. قال رحمه الله جواز الاقتصار على الفاتحة. On a parlé de cette masala ams. Est-ce que c'est permis de réciter que le Fatiha faqat? قال رحمه الله وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. Le deuxième عشاء, أي le عشاء qu'on connaît نحن الآن après le maghrib. قال ثم يرجع فيصلي بأصحابه. هذا في دليل أي يجوز أن إمام إلى نية النفل سنية هو سي. C'est pas la salat obligatoire, c'est la salat recommandée. Wa al-ma'moum, pour lui, c'est la salat obligatoire. Mais là, il a fait son obligation. Il retourne chez lui et c'est lui l'imam. Il fait l'imam, lui, avec niyad nafila. Il ne peut pas faire de isha. Et ceux qui prient derrière lui, eux, pour eux, c'est salat isha obligatoire. Hada yajouz. Hada dalil al-bab. Qala faraja alat layla fa salla bihim. وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم. قال فلما طال على الفتى أي معاذ رضي الله عنه إلى prolonger la lecture حتى dans les روايات إلى réciter البقرة. قال انصرف فصلى في ناحية المسجد. قال وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به إلى نفاق. قال لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، أي هذا قول معاذ. قال وقال الفتى وأنا لا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. قال فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. على كل حال نحن نسكي نزات غس الشاهد من الحديث. أين الشاهد من الحديث؟ دونك مسألة إليه لغابور avec جواز الاقتصار على الفاتحة. أحسنت، قال أقرأ بفاتحة الكتاب. إلا با دي جو ريسيت اون سورة. فهذا دليل أن يجوز الاقتصار على الفاتحة. قالوا في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. قال أخرجه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي بسند ضعيف. وكنت حسنته في الطبعات السابقة أن دون الطبعات السابقة أبنسلكونا شيخ الألباني لا في ست حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم إلى بخي دو ركعة et il a récité que le Fatiha. Ça c'est un dalil wadih, lakin il est daif. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est revenu en étudiant l'isnad plus, il a remarqué que le sanad il est daif. قال ثم تبين لي اني كنت واهما لان مداره على حنظله الدوسي وهو ضعيف ولا ادري كيف خفي علي هذا رحمه الله. هذا يحصل، فلهذا انت دائما كلام اهل العلم لا تتعصب. Et suis pas aveuglément. Andor lui-même, rahimahullah, il est revenu sur son erreur. Fa al-insan il n'est pas ma'zoum. Khasatan si t'as un talib ilm, anta, da'iman tandor. Amma kalam ahl al-ilm de qui est un khilaf, anta, tu pèses ce khilaf avec le kitab et le sunnah. Fa celui qui a la qudra d'étudier l'isnad, fa yandor. مثلا شيء حنظلة الدوسية ماذا الحديث لضعيف ولو الشيخ الألماني لا بحسن أضا لا شك لضعيف ضم إسناد يا رجل ضعيف هذا سموت أن العالم قد يخطي ولا شك قال ولعلي ظلنته غيره ممكن هو إلى لو الإسناد حنظلة الدوسي إلى بنسي كسيت أن أوتر ثم en relisant il s'est aperçu de son erreur أنه سبيع حنظلة الضعيف رحمه الله il est revenu sur son erreur ça montre كذلك تواضع أهل العلم أن العلماء يسوا مع الحق هكذا il doit être المسلم السني il est مع الحق أين مكان هذا الحق على كل حال نط مسألة جواز الاقتصار على الفاتحة فلا شك أنه يجوز قال رحمه الله الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها الجهر سغسيتا فوأوت الإسرار سغسيتا فوأبص في الصلوات الخمس أي للصلاة obligatoire أي غير الصلوات الخمس أي لزود صلوات قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يجهل بالقراءة في صلاة الصبح قال وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء هذا سنغزمي طيب الجهر سلدو دو صلاة الصبح لدو بخمير دو مغرب لدو بخمير دو عشاء طول غس سأفو بس قال في الحاجية وعلى هذا إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك كما قال النووي رحمه الله إجماع الأمة على هذا أي بقد أحاديث صحيحة متواترة متظاهرة فشيخ الألباني إلى سيتي إلى غزمي لمسألة سن سيتي عن دليل بخشاك لأنها على مسألة لك لدو بخمير دو مغرب Les deux premières du Isha et les deux du Subh, l'obligatoire, ils sont à voix haute. Tout le reste, c'est à voix basse. قال أو نقرأ بعض المسائل avant de continuer. بقي المنفرد. أما avec l'imam, c'est واضح. بقي المنفرد. Celui qui prie tout seul. قال l'imam النووي أما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور. Tu remarques que pour le منفرد, il y a un خلاف. Le منفرد, c'est celui qui prie seul. Est-ce que tu pries à voix haute ou à voix basse? As-sahih, c'est que tu pries à voix haute. Il y en a les adillah, il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait salat subh à voix haute. Baqiya al-ma'moum. Qala l'imam an-Nawawi rahimahullah wa ajma'at al-umma ala anna al-ma'moum yusillahu al-israr. Hada ijma' al-umma. Hada amal al-muslimin. Anna celui qui prie dans l'imam, il a deux cas. Imma fil jahriya à voix haute, il se tait et il écoute. Le khilaf qu'on avait expliqué, le qawl sahih, imma si récite fatiha, fa il récite à voix basse. Il attend que l'imam finisse, si l'imam il laisse un temps, il la récite, s'il laisse pas un temps, et où il pense que c'est obligatoire, fa il la récite à voix basse. Voilà, il chawish, ala al-jama'a. Qala, sawa, sami'a qira'at l'imam amla. Hadi, c'est une masala muhimma. Tu peux avoir un cas, elle n'attend pas la lecture de l'imam. À notre époque, Mathalan, s'il y a une panne d'électricité, le micro ne marche plus. Enfin, si c'est un grand masjid et tu pries tout au fond, là, chaque, tu n'entends plus l'imam maintenant. Fais had al-hal, voilà aussi c'est une salat à voix haute, anta, tu récites à voix basse. Fais had al-hal, on avait dit, tu récites fatiha, il y en a, tu ne l'as pas entendu. La salat, l'imam n'a pas écrit fatiha du kitab. Tu récites fatiha, lakin à voix basse. قال صاحب الحاوي حد الجهر أن يسمع من يليه الآن سأبغضن الكلام إذا ستي ضابط الجهر وضابط السر سكوى الجهر سكوى السر نحن دي أفوى أوت أفوى باس أتخذوا هكذا لكن الأفضل ستكون هذا الضابط الجهر أي تسمع من يليك سي تلف لفوى Et ceux qui sont à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi, ils t'entendent, c'est le jahr. Et à partir de là, on voit l'erreur de certains musalli, certains ma'mou. Ils prient avec le jama'a, ils élèvent la voix et tu l'entends. Hada, c'est le jahr. Hada, l'an, il est considéré réciter à voix haute. On a vu l'ijma' anna dans l'imam, personne récite à voix haute. C'est lui qui récite à voix haute. Fabad al-ma'moumi. Tu l'entends maintenant dès qu'il récite le Fatiha ou l'Azkar, il lève la voix, tu l'entends واضح. Tu l'entends clair. هذا الآن اللي في الجهر لا يجوز له. قال وحد الإسرار أن يسمع نفسه، أما الإسرار سك طوطن كتوى، هذا سي كونسيديري افوا باس. اما سي ان اوتري طونطو تا باسكولي دو الاسرار الى الجهر فانتبه انت ديك تو ريسيت ديرير لي ماب تو ريسيت افوا باس. انبه كذلك ان الاسرار اقل الاسرار سك شفتيك تلابغ تالونغ البوج سيأتي أظن يبسطي. قال وكانوا يعرفون قراءته أي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسر بالاضطراب لحيته، اضطراب اللحية أي لباب جبه صلى الله عليه وسلم البوج سموت كي بوجه سلابغ إسا لونغ عليه الصلاة والسلام. أما الإغور كي سيغتان مأموم يفو يغسي تفوى باس يبوج من بلو لابغ، هذا سيبا كونسيديري اون لكتور، هذا الآن سي في نفسه لا لا بد تلي tu bouges les lèvres et le maximum c'est que tu t'entends toi. Si les autres ils t'entendent t'es filjar, tu dois baisser. هذا خلاصة الكلام. هذا c'est مهم لأن il y a beaucoup de خطاب هذا الباب. Si tu sais c'est quoi la voix haute, voix basse, al jahr ou al israr avec ses ضوابط بإذن الله tu seras على خير حتى تشوش بقى على الآخرين. ولو tu récites الفاتحة t'as pris le قول qu'il faut réciter الفاتحة de l'imam, tu récites à voix basse. L'essentiel c'est que tes lèvres bougent, ta langue elle bouge. أما un autre il t'entend là. قال ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه سبح اسم ربك الاعلى. النبي صلى الله عليه وسلم c'était l'imam صلاه الظهر، un صحابي derrière lui il a récité سبح صلاه الظهر c'est à voix basse، لكن هذا الصحابي il savait pas il a récité سبح et النبي صلى الله عليه وسلم il l'entendait. Ça montre que le jahr si un autre il t'entend t'es considéré comme avoir récité à voix haute. هذا الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم il l'a entendu. قال فلما انصرف قال اي النبي عليه الصلاه والسلام ايكم قرا او ايكم القاري، فقال رجل انا. Ce sahabi qui a récité سبح il savait pas il a dit c'est moi qui a récité. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ظننت ان بعضهم خالجنيها رواه مسلم. قال ومعنى خالجنيها اي نازعنيها وجاذبنيها. نعم on avait vu ce mot قد اشكل علينا قبل خالجنيها الامام مسلم اللي اكسبليكيها هنا dans l'autre hadith ما لي انازع في الصلاه اي الامام يغسيت اي ان اوتخ يغسيت يشوش عليه. هذا معنى الحديث. الحديث اللي في صحيح مسلم حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه كلام الامام النووي في المجموع. سي كي ريزوم تو سكون ادي مساله الجهر والاسرار الان سي كوا لا كونكلوزيون بور الماموم. تفضل. الاجماع سي با في صلاه السر سي مطلقا الاجماع ان الماموم يغسيت ابو باس سر او جهر. بقي المراه لا فام هل تجهر بالقراءه؟ قال الامام النووي واما المراه فقال اكثر اصحابنا ان كانت تصلي خاليه او بحضره النساء او رجال محارب. انظر لا بريسيون دو النووي احيانا نوس تروب اون دي سي الي توت سول elle peut être avec du monde et elle récite à voix haute ses enfants, son mari, son père elle récite à voix haute il n'y a pas de fitna si c'est maharim enfin, si tu dis toute seule tu précises aoul maharim hala qala jaharat bil qira'a sawa sallat biniswa ou munfarida kadhalik qad yaqul qa'il si la femme elle est imam elle fait imam avec des soeurs yajouz Aisha radiyallahu anha as sahabiyat al priyadak Aisha احيانا ففي هذا الحال يجوز سي كوم بور لوم ال ريسيت ا فوا اوت طون كي با فيتنا سي ان فيتنا يون بور كي يا كلكان كي كوت الاخر ال بيست ا فوا. قال وان صلت بحضره اجنبي اصرت ال بيست ا فوا. مساله اخرى هل يجهر بالفائته؟ هل يجهر بالفائته مثلا فممكن صلاه الصبح صلاه الصبح ونادي الجهر بالاتفاق اجماع que tu récites à voix haute لكن tu t'es endormi tu t'es réveillé le soleil il s'est levé الان t'es في النهار est-ce que tu récites à voix haute ام لا. كذلك صلاه العصر صلاه العصر مثلا le اصل c'est que ça à voix basse tu la récites à voix basse ثم Tu te rappelles après l'Isha que tu n'as pas fait salat l'Asr. Est-ce que tu récites à voix haute ou à voix basse? C'est ça la mes'ala. Léana l'Asr, si vous remarquez, c'est que fin nahar c'est à voix basse et fin l'Aïl c'est à voix haute. Fal'an, si tu oublies une qui est dans la journée, tu la récites la nuit ou l'inverse. Est-ce que ça change al-hukm? قال الإمام النووي أما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف يا أكن خلاف الليل بالليل كي سي كان اكزوم تا ممكن صلاة الليل تو لا غاتراب في الليل كي سي كان اكزوم أحسن تا ممكن صلاة المغرب pour une raison et تا أوبلي tu te rappelles après العشاء الآن يا أكن خلاف tu récites à voix haute لأنها c'est une صلاة de nuit et tu la rattrapes la nuit. Ça va être la même chose pour النهار. Tu oublies salat al-dhuhr, tu te rappelles après l'asr. Tu la récites à voix basse, bila khilaf. قال وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف. هذا سواء. الآن c'est la nuit et le jour. Tu manques une salat de nuit, tu la rattrapes le jour ou l'inverse. هنا هي الخلاف. قال وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان يعني عند الشافعي. Ça c'est كلام النووي. أصحهما عند الشافعي أن الاعتبار بوقت القضاء في الإصرار والجهر. الآن يا خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون tu regardes أصل الصلاة. Si c'est الظهر, tu la fasses la nuit ou le jour, tu récites à voix basse. Ça c'est le premier قول. Le deuxième قول, il regarde le temps que tu vas, à quel moment tu vas faire cette صلاة. Si tu la fais la nuit, tu récites à voix haute. C'est mieux. Même si c'est الظهر. Ça c'est deux قول. والأصح, الأصح c'est que tu regardes أصل الصلاة. Si c'est صلاة الظهر, même si tu la rattrapes la nuit, tu récites à voix basse. Les anna adillah, ils sont venus pour salat al-duhur. Hada al-aqrab. Andr Fath al-Allam, il a cité cette mas'ala. Hada al-sahih. Ala kulli hal, anta, si tu connais les ahkam al-salawat, matalan al-duhur, tu récites à voix basse, al-asr à voix basse. À n'importe quel moment où tu l'as fait, tu récites على الأصل أبو بس العشاء تلوبلي تتقبل لمتى فتغسيت أبو أوت. قال الإمام الألباني رحمه الله وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. هذا أنا بخصيصي ساسا دليل كبخوب. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعب لونج بار عليه الصلاة والسلام. Les personnes qui ont une longue barbe, quand ils parlent ou ils récitent, tu trouves sa barbe, elle bouge. Hada, ça montre, ça prouve qu'il faut articuler. Anna, fermer la bouche et réciter avec le cœur, c'est pas une qira'a. Hada, c'est muhim. Les récitations à voix basse, tu bouges tes lèvres et ta langue, sans lever la voix. وبإسماعه إياهم الآية أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر c'est des prières l'asr c'est à voix basse لكن أحيانا le prophète صلى الله عليه وسلم c'était l'imam il levait la voix et ça c'est une sunna par la base الظهر والعصر on récite à voix basse لكن l'imam de temps en temps يجوز له il lève un peu la voix. عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. C'est une mas'ala ou l'âme. Les deux premières du الظهر et du عصر فاتحة الكتاب et une autre سورة à voix basse. قال ويسمعنا الآية أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا il levait la voix. في سنن النسائي وابن ماجه une autre رواية وكان يسمعنا من سورة لقمان. Ils entendaient سورة لقمان. Ça montre que l'imam, ahyanan, il lève la voix. Wa yusmi'una al-aya ahyanan. Ça montre que c'est court, al-aya. C'est pas toute la récitation, là. Il récite à voix basse et ahyanan, tu l'entends. Il récite une aya. Thumma, il rebaisse la voix. Hada as-sunna. الحديث اللي في الصحيحين متفق عليه عن أبي قتادة كذلك في سنن ابن ماجه والنسائي عن البراء بن عازب إلى الصحيح وهذا قول الإمام أحمد والشافعي. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. قال الإمام النووي أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف. تسكي لا ستجر الألماني بلا خلاف. صف هنا الكسوف أي كسوف القمر. أما كسوف الشمس يا خلاف. لماذا ils ont différencié entre les deux؟ أحسنت لأن كسوف الشمس في النهار L'éclipse solaire, c'est en journée. L'éclipse lunaire, c'est la nuit. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Amma, quand c'est la nuit, il n'y a aucun khilaf. Léana salat al-layl, c'est bil jahr. C'est ça l'asr. Amma, quand c'est le nahar, il y a un khilaf. Ou l'asr, c'est que tu récites à voix haute, kadali. Hadith Aisha fi sahihayn, radiyallahu anha, qalat, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam jahra fi salat al-kusuf bi qira'atih. Subhanak Allah, bihamdik, shahadu Allah.